يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم إلى أرذل العمر ذلك هو الخسران.

الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الله فهو خير

أمليت لها وهي منه حتى تأتيهم حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولج النار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن

فنعم المولى.